وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومن هذه الحكم تطهير المؤمنين من ذنوبهم وتخليص صفهم من المنافقين وليهلك الكافرين ويمحوهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة دون ابتلاء وصبر يظهر به المجاهدون في سبيل الله حقيقة والصابرون على البلاء الذي يصيبهم فيه؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم أيها المؤمنون تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله كما نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته، فها قد رأيتم في يوم أحد ما تمنيتم وأنتم تنظرون له عيانا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولما شاع في الناس يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أنزل الله معاتبا من قعد من المؤمنين عن القتال بسبب ذلك فقال: وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا، أفإن مات هو أو قتل ارتدتم عن دينكم وتركتم الجهاد؟ ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيئا إذ هو القوي العزيز، وإنما يضر المرتد نفسه بتعضيضها لخسارة الدنيا والآخرة، وسيجزي الله الشاكرين له أحسن الجزاء بثباتهم على دينه وجهادهم في سبيله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كانت نفس لتموت إلا بقضاء الله بعد أن تستوفي المدة التي كتبها الله وجعلها أجلا لها لا تزيد عنها ولا تنقص، ومن يرد ثواب الدنيا بعمله نعطه بقدر ما قدر له منها ولا نصيب له في الآخرة، ومن يرد بعمله ثواب الله في الآخرة نعطه ثوابها، وسنجزي الشاكرين لربهم جزاء عظيما. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وكم من نبي من أنبياء الله قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرة، فما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله، وما ضعفوا عن قتال العدو وما خضعوا له، بل صبروا وثبتوا، والله يحب الصابرين على الشدائد والمكاره في سبيله. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوزنا الحدود في أمرنا وثبت أقدامنا عند ملاقات عدونا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم، وآتاهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضا عنهم والنعيم المقيم في جنات النعيم، والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم.